أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، حييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومرحبا بكم في هذا الاجتماع، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، لعل هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني تقريبا بالنسبة لنا خلال هذه الأزمة التي تمر بها بلادنا. وطبعا إن كان هذا الاجتماع الثاني فلا يمنع أننا تواصلنا قدر المستطاع في غير اجتماع، تواصلنا بالمناقشة والآراء والمقترحات والنصائح والتنبيهات في غير اجتماع. وكثير من الإخوة كان على اتصال مباشر بالمشايخ لمعرفة الوضع السليم الذي يجب أن نكون عليه. بداية إخواني، هذه رسالة منهج أهل السنة عند الفتن لأخينا الفاضل الشيخ صلاح الدق حفظه الله، هي رسالة جيدة وطيبة، تغطي كثيرا من الموضوعات التي نحتاج إلى معرفتها معرفة صحيحة مدعمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم في مثل هذه الفتن التي نعيشها هذه الأيام. فطبعا كما نرى في فهرس الموضوعات مقدمة عن أهمية الموضوع، معنى الفتنة، الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار. الفتنة تكون من الله تعالى ومن الإنسان، ثم الحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الفتن من خلال الآيات القرآنية، وكذلك من خلال الأحاديث النبوية، وبيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر الفتن، ثم بيان وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم عند الفتن والفرار من الفتن خوفا على الدين. وفي الحقيقة أنه أورد يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تبين سلوك المسلم عند الفتنة، والصالحون يتمنون الموت عند الفتن خوفا على دينهم والصبر على ظلم ولاة الأمور وعدم الخروج عنهم. وأقوال علماء أهل السنة والجماعة خطورة الفتن وأضرارها موقف المسلم عند الفتن. رسالة جيدة حقيقة، فيها خير الكلم. يعني البعض ربما يسمع الكلمات الرنانة والأصوات العالية والكلمات التحليفية فبعيدة، يعني أنا لا أعني أحدا بعينه، يعني أنا أقول كلاما عاما، فيظن أن الصوت العالي هو الحق، أن من يعلو صوته هو الحق. لا يا إخوة، وإنما كما تعاهدنا منذ أن بدأت هذه الجمعية المباركة أن الحق يعني لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وأن أحدا ليس حاكما على الحق والشرع، ولكن الشرع يحكم الجميع، وأن كل إنسان فيه في كلامه أو في فعله نسبة من الصواب ونسبة من الخطأ، فكل يؤخذ منه ويرد عليه كما هو مقرر لدى علماء أهل السنة والجماعة. ولكن إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم أريد أن أنبه يا إخوة أن كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل أو كلمة واحدة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ميزانها العظيم. يعني لما يقال قال الله، لما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مؤمن، يجب على كل عاقل فضلا عن كل مؤمن أن يرعاها سمعه وأن ينتبه لها. فكلام الله عز وجل هو ربنا وخالقنا، الله ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام هي كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كلمة الوحي. كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي كلمة الوحي، وكلمة الوحي لها شأنها مهم جدا. يعني المسألة لا تحتاج كثرة كلام، وإنما كما قلت حديث واحد في نص في المسألة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون إيه؟ يكون حاكما، يكون حاكما ويكون يعني مخرجا من النزاع والخلاف شأن المؤمنين. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا يعني رد الخلاف والتنازع، وخاصة في شأن الفتن والمتشابه، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سلوك المؤمنين. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخواني هذا مهم. يعني إيه؟ يعني نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فيما اختلفنا فيه ونرضى بحكمه ولا يكن في أنفسنا حرج. فإن وجد الحرج فذلك دليل على ضعف الإيمان. ثم إخواني في أي أمر من الأمور، في أي مسألة من المسائل، في أي موقف من المواقف، لا نظن أنه ينتهي بالحدث، وإنما يبقى الوقوف فيه أمام الله عز وجل، الوقوف فيه أمام الله. يعني إيه؟ يعني القضية الآن ربما كلام عام، أنا لا أقول تفصيلا الآن لكن أقول كلاما عاما، ربما الناس يجتمعون على أمر ويكثر عليه سوادهم وتعلو فيه أصواتهم، وربما يتعدد بعضهم ببعض، فهل يحدث هذا أمام رب العالمين يوم القيامة؟ لا يا إخوة. وإنما لم يذهب الناس إلى ربهم جماعات ومجموعات يدفع بعضهم عن بعض ويجادل بعضهم عن بعض، لا يا إخوة، وإنما كما ذكر الله تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ليس هناك أصوات عالية عند الله، ليس هناك أصوات عالية ولا اعتراض ولا جدال بالباطل، وإنما كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وكما قال سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إخواني نريد عند الفتنة أن يزداد تعظيمنا لشرع ربنا، لا ننسى شرع الله عز وجل ولا نجعله خلف ظهورنا. وعجبا كل العجب أن أرى بعضا من إخواني، من إخواني الدعاء، يعني وللأسف أن يحدث هذا من بعض الدعاء، أصبح يتحدث كما يتحدث سائر الناس، يحكي ويروي ويقول وينقل ويقود مع الحائضين، وكأنه أصبح على غير منهج، على غير عقيدة. وهل المنهج ينتكس ويتغير ويقلب عند الأحوال؟ إخواني، كما ذكرت وذكرت إخواني في الجمعة الماضية مساء، وقد خاض أحد إخواننا الدعاء للأسف، يعني فاجأنا مفاجأة عجيبة وغريبة، أن ينقض المنهج وأن يتكلم بغير منهج، بغير منهج، وأن يفاجئنا بأمر لم يصرح له ولم يلمح، ضاربا عرض الحائط بكل ما يعني نصح فيه وطلب منه أن يقوله للناس كموقف سليم تراه الجماعة كمعتقد وكمنهج وكفكر تقوم عليه يرضي الله عز وجل ويرضي نبيه عليه الصلاة والسلام، فتكون المفاجأة أنه يتكلم كأي واحد من الشارع دون أي ضوابط، دون أي ضوابط. لا حول ولا قوة إلا بالله، مما يسبب لإخوانه رهقا، ليس رهقا خوفا من أحد، ولا يعني لتحصيل مجاملة أحد، ولكن رهقا من مخالفة المنهج الصحيح الذي التزمنا على القيام عليه منذ نشأة هذه الجماعة، وهو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عنهم. ثم ليس الأمر وقف عند هذا، لكن وجدنا كما قلت بعض إخواننا الدعاء يتكلم كما يتكلم الناس بلا أي ضابط وبلا أي أصول وبلا أي معالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الداعية يعني ليس كغيره، الداعية يجلس وفق الدين الذي تعلمه، وفق الأصول التي قام عليها، وفق العلم الموروث النافع الذي نستنير به، يحدث الناس، يحدث الناس ربما بما لا يريدون، والله يعني مرضوطا لله عز وجل، وما أسهل أنك ترضي الناس ويرضون عنك، لكن يجب على كل عاقل أن تكون كلمته لله، وأن يكون طلبه مرضاة الله عز وجل. وإن اصطدم ببعض الناس، يعني بعض يقول لا نريد أن نصطدم بهذا ولا ذاك ولا، لا يا أخي، يعني نحن لا نريد أن نصطدم، لكن إن كان الحق يصطدم فنحن مع الحق، نحن مع الحق أينما كان. ثم لا تنسوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، فلا يضير أن تصير في حال غريبا، لا يضير، وحسبك أنك مع الله، ومن كان مع الله فالله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إخواننا ومشايخنا الأفاضل موجودون، مشايخنا وأساتذتنا، فلا أريد أن يعني أستأثر بالحديث دونهم، لكن أريد قبل أن أقدم المشايخ أقول: أنصار السنة المحمدية جماعة دعوية لها عقيدة ولها منهج، احفظوا، أنصار السنة المحمدية جماعة دعوية لها عقيدة ولها منهج لا تحيد عنه تحت كل الظروف وفي الأزمات، لا تحيد عنه ولا تبعد عنه ولا تنحرف، فهو منهج مستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ونحن لا نتكلم في الفتنة ولا نقوم فيها ولا نستشرف لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الفتنة: القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. إخواني، أترك الحديث الآن للمشايخ الأفاضل، ونعم كل من عنده سؤال سيسأل إن شاء الله. الكلمة الآن لفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أحمد سليمان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عند الفتن تكثر الأقوال ويزل بعض العلماء، والتاريخ يشهد بهذا. ابن الأشعث لما خرج على الحجاج خرج معه مئات العلماء، ولذلك يقولون إن ابن الأشعث خرج باغيا في آخر الأمر، وينذرون القراء عما وقع فيه الحجاج، يقولون كانوا متأولين، خرجوا متأولين لكن أخطأوا في النهاية، وترتب على هذا الخطأ سفك دماء المسلمين وقتل الآلاف. فالعلماء، علماء الأمة، ليسوا معصومين، العصمة في الكتاب والسنة. لأن النهاردة كل شوية الشيخ قال وعاد وزاد وراح وجه وقعد وهكذا، العصمة ليست في العلماء إنما في الكتاب والسنة لا محيد عنهما. فالله عز وجل ما نصب عالما حجة على المسلمين، ما نصب صحابيا حجة على الصحابة. وقد قالوا قديما باتفاق العلماء: إذا رأيتم أقوالنا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. فأكثر ما نسأل عنه اليوم عندما نتكلم على عقيدة السلف يقولون: طيب الشيخ قال، الشيخ عاد انت عارفيني كلام كويس، كنت عارفيني تفصيلات المسائل. فأقول أن العلماء يزلوا ويخطئوا في مسائل ويصيبوا الحق، فإذا أخطأ العالم لا يتابع على خطئه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: اتقي زلة العالم. فربما يتوب العالم من زلته ويتابعه الناس على الزلل، ثم يسيرون على هذا الزلل زمنا طويلا. فأبين إخواني أن المسألة بالكتاب والسنة والدليل. بعض الناس اتصل بي من يومين في ميدان التحرير بيقول لي، يقول لي: طيب احنا واقفين مع المشايخ هناك وكده، وبكلم بعض العلماء في هذا الميدان، فقال لي بجواز هذا الوقوف. فقلت له: وما دليلك؟ قال النووي وقال الشوكاني. فطالبت له دليلا فما اتى به. والاخ يعني انا ما اعرفه، فاتصل بي من هناك وقال لي: انا ناقشت المشايخ هناك، لكن الذي ذكروه أقوالا لبعض العلماء، مقولات لبعض المشايخ، أما الأدلة فلا. توصيف الحال المعاصر الآن، مش هنتكلم على الأيام الماضية، نتكلم على الأيام المعاصرة. توصيف الحال بغض النظر عن قضية المظاهرات وحكمها، خلاص إيه الناس خرجت خلاص، مش هنتكلم على حكم الخروج، ولكن نتكلم الآن على حكم البقاء إلى هذا الوقت. حكم البقاء إلى هذا الوقت. التظاهر إعلام رأي، ماشي، عايز تبدي رأيك على الملأ، ولي الأمر قال لك أخرج خروجا سلميا لإبدار رأي، ماشي. هذا على خلاف ما أقول، أنا أقول بالمنع من ذلك مطلقا، وكتابي لعل بعضهم قرأ هذا الكتاب، لكن أقول مع من يجيب، أنا أتنزل مع المجيب، خرج لإبدار رأي وهبدأ الرأي، و سمع صوته الأمراء. وصلت الكلمة إلى المسامع وإلى أصحاب الإمارة. طيب أنت خرجت لإعلام الرأي والنكير، أديت وفعلت ما تريد وسمع قولك واستجيب لبعض ما تريد، طب لما البقاء بعد ذلك؟ لم يعد تظاهرا وإنما طلبا إلزاميا. الآن مش مجرد تظاهر، لا، أصبحت القضية إلزام بقول. طيب الحكم الشرعي لو أننا فتحنا الباب لكل جماعة تظاهروا لإلزام الولي بأمر، حكم في الشريعة ناتي على كلام العلماء والتفصيلات. لو ترك الأمر، لو ترك الأمر بجموع الشعب أن تخرج في كل ساعة أو في أي وقت لإعلان الأمر، ثم ألزمت أميرا البلاد أو وليها بأمر، وقعت القوضة في البلاد، وده اللي وقع في زمان عثمان رضي الله عنه، خرجوا معترضين عليه وطلبوا مطالب، فلان انت وليته، فلان عينته، خلاص نشيل، لا يتشال من ايه؟ من الخلافة. فأصبح إلزاما، عثمان لم يتنازل لحفظا لبيضة المسلمين حتى لا تسترق الكلمة، فظل على خلافته إلى أن مات على ذلك. طيب النهاردة لما نأتي وننظر أنت بتقر هذا الأمر، إذن ستأتي بعد أيام تطلع مظاهرة، وما أكثر العلمانيين في بلادنا، وما أكثر العلمانيون في بلادنا، وأهل الضلال والسفهاء، تطلع مظاهرة مليونية، وده ممكن مظاهرة مليونية لإسقاط الشريعة الإسلامية، وبعدين يقفوا مطالبين بهذا إلزاما بالمطالبة، وبعد شوية تطلع مظاهرة لإلغاء أمر في الشريعة، وهكذا خرجوا لإبطال حق. طالما القضية بيد الشعب، وكأنك الآن تقول إننا نقبل ونرسخ قواعد الديمقراطية، دي الإشكالية عند الدعاة الذين صاروا في الموجة. أنت الآن دلوقتي بترسخ قواعد الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، ما تنبقى الإسلامية بقى عندما تقول إن الشعب هو صاحب السلطة، هو الأمر الشرعي الآن وما سواه باطل، يعني أسقطت الدولة بكل ما فيها، وتقول إن المشروعية الآن للشعب، يعني كأنك تخالف منهج الإسلام في أن الشعب هو الذي يحكم الدولة وليس كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أخاطب الإسلاميين أو العلماء أو الدعاة الذين يقولون بهذا وخرجوا في المسيرات، أنت كده خالفت أصل عظيم. ثم إن في المطالبة مخالفة شرعية عظيمة للفوضى في البلاد، أعظم المصائب كما قال شيخ الإسلام، الفوضى في ساعة يحدث فيها من الظلم ما لا يحدث في استبداد السنين، يعني نقعد في ظلم 50 سنة، لكن ساعة واحدة من الفوضى تعوض وتزيد من الظلم على 50 عام. فلا نريد أن نصل إلى ساعة يندم فيها الخارجون على الخروج. إذا وقع القتال بين المسلمين، وأخشى أن تقع البادرة لأن أصبحت في احتكاكات بين الجيش والمتظاهرين، إذا ظل الحال على ذلك ربما ينفذ صبر الدولة، فإذا نفذ صبرها اللي يحصل أمر بالضرب ده، فيقتل الآلاف وتراق الدماء، فإذا أريقت الدماء لا ترفع، لا ترفع. ثم إن هذه الدماء التي تراق عظيمة عند الله عز وجل، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. النهارده يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الحريه لها ثمن. لا، دي مش حديث ولا ايه. خاطبت بعض العلماء الكبار، فبقول له يعني شوف، قتل النفس يقول لي لا الحرية لها ثمن. فأنا قعدت أفكر هو ده فين الكلام دوت؟ ده كلام جرايد ونشرات. الحرية لها ثمن؟ ثمن لله عز وجل، من قتل في سبيل الله. ولذلك تساهلوا اليوم، يقول لك والشهداء. أنا أقول من مات مات على نيته، إن كان يريد الصلاح، إن كان يريد الصلاح والإصلاح ومات على ذلك هو إلى الله. لكن باتفاق علماء الأمة لا يقال على من مات في معركة الكفار وهو مسلم يقاتل الكفار إنه شهيد. ده باتفاق العلماء لا يقال فلان شهيد. هذا من مات في صف المعركة، مات موحدا، مات في سبيل الله مقاتلا الكفار لنصرة دين الله، ولا يقال عليه شهيد. لما جاء الصحابة ونظروا إلى مدعم فلان النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي له الشهادة، فقال كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. وده واحد عدد الصحابة ومات في المعركة وبسيف الكفار. لأن كلمة شهيد معناها يا جماعة معناها إيه؟ إنه في الجنة، يعني قصر لمن مات أنه في الجنة، ده تألي على الله. فلما يأتي مثلا بعض العلماء يتساهلوا أو يترقصوا في هذا الإطلاق ما ينفعش، عشان نجيب مع عواطف الناس نخالف شريعة الله عز وجل. فأرى اليوم إن القضية دلوقتي أصبح الكلام على العواطف. إحنا بنتعاطف مع الناس بغض النظر بقى عن قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمر العقائد أمر لا يتبدل مع تبدل الحوادث والأزمات، أمر ثابت، أمر معقود على القلب ندين به، لا يهتز لا في رقاء ولا في بلاء. قضية ثابتة عندنا، فقد نبتلى ونقول نصبر، ونهان ونصبر. أمر العقيدة أمر لا ينبغي التنازل عنه. النهاردة بعض الإخوة جه وقال هو يعني الشيخ هي العقيدة اتغيرت ولا إيه؟ المناهج اتغيرت ولا إيه؟ إن الشيخ خرج عن ما علمونا إياه ولا إيه؟ لا، أقول لا، العقيدة لم تتغير. لما أتى الخباب رضوان الله عليه وشكى لرسول الله عليه السلام ما لقي من تعذيب المشركين لهم، فقال أما تستنصر لنا؟ أما ترع الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وقال قد كان يؤخذ الرجل يشق بالمنشار نصفين لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير رقم صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فدل على أن أمر العقيدة أمر راسخ، إذا كنا بنتهان النهاردة أو بنعذب أو بنمتهن فلا ينبغي أن نتردد في عقيدتنا أو أن نشك في دين الله تبارك وتعالى. لا، أمر العقيدة أمر لازم لا يتغير. فما قلناه بالأمس وما كان دينا بالأمس لن يتغير اليوم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وضع يا إخواني، ما لم يكن يومئذ دينا في عهد الصحابة في عهد رسول الله لا يكون اليوم دينا، بقضية ينبغي أن نطرغ منها. كذلك أحكام الشرعية غير خاضعة للتجارب. ما ينفعش أقول مثلا في أمر اعتقادي طب نستنى لحد ما نشوف الأحداث ليه، لا، بين الحكم ووضح للناس. عندنا أصول وقواعد على الأقل تبين لجموع المسلمين، ولا ينبغي أن نترك أمرا أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه يصادم عواطف الناس. لما خرج رسولا في غزوة في بدر، بعدين كانوا قلة، كان كم واحد من الصحابة؟ 310 رجلا، والكفار يعني زيادة عليهم ضعفين كمان. فأتى رجل يعرف بالنجدة والشجاعة، شديد قوي وفارس، ركب على فرس وكان في الصحابة فرس واحد في المعركة. فلما قدم الرجل وكان من صناديد الكفار لكن معروف بالشجاعة، وده طبعا يفرق في المعارك كتير، ففرحوا به لما رأوه. خلاص بقى هخش معانا بغض النظر عن قضية العقيدة، بقى فرحوا به عاطفة، عاطفة لأنها تؤدي إلى انتصار بعد كده يعني لله عز وجل. لكن في قضية لم ينتبهوا إليها، لكن لم تمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي العقيدة، مفيش تنازل عنها بعد ذلك. فلما أتى وقال يا محمد أتيت ليصيب معك، عايز بس ايه اخش معاك، انا جاي اجير بالمال، لا اريد قتالا الا للمال، اجيت لاصيب معك. فجاي عارف نيته، هو كافر على ملتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤمن بالله وبرسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. البعض قد يقول لك مش وقتها دلوقتي، لان في مصلحه راجحه، لان هيقاتل تحت راس المسلمين وبامره المسلمين، والرايه لنا والانتصار يكتب باسمنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه موقف واضح، موقف واضح، انا لا نستعين بمشرك. راح الراجل ومشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، مر مراحل، رجع تاني عايز الفلوس، فقال يا محمد أتيت لأصيب معك، فكررها ثانية أتؤمن بالله وبرسوله؟ قال لا. قال ارجع. ومش الراجل، ومر رسول الله فترة زمنية حتى وصل إلى بدر، وأتاه الرجل ثالثة وقال أتؤمن بالله وبرسوله؟ فقال نعم. قال فانطلق. فدي قضية ايه، ما ينفعش في قضايا العقيدة نمسك العصاية العصاية من النص، لحق يا باطل، لكن أن نميل مع العواطف حتى لا نخسر جمهور المستمعين هذا لا يليق. فلذلك نص العلماء على أن العبد إذا علم الحق لا يحيد عنه، فإن كان معه الحق والناس على غير الحق فهو الجماعة، هو الجماعة، يعني يصير في هذا الوقت هو جماعة المسلمين، حتى لو كان وحده فهو لا يميل مع فلان ولا مع علان ولا مع عواطف الأمة. ماشي يا إخواني؟ الأمر خطير جدا إن المطالبة بإسقاط رأس الدولة مثلا، هذه المطالبة لطرف الدولة بلا رئيس ولو فترة زمنية قليلة تصادم شرع الله عز وجل، والدليل على ذلك واضح بين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان على سريره أو على فراشه، فتركه الصحابة أبو بكر وعمر والكبار منهم، ثم انطلقوا إلى ثقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الدولة، للنظر في أمر الدولة، ولم يبثل ولم يكفل حتى رجعوا من ثقيفة بني ساعدة وقد عقدوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. ليه؟ ما ينفعش نسيب البلد فوضى، فلو بقيت بلا إمام فترة زمنية حتى لو كان ظالما فهذا يعني اجتماع الأمة على رجل، لكن ذهاب الرجل يعني ظهور رجال، فتبقى الأمة بخمسة زعماء أو بالزيادة على ذلك، وكل زعيم خلفه رجال، ثم تبقى الدولة في حرب لا تنتهي كما وقع في الصومال وفي غيرها من البلاد. فلابد أن تقنن أمورنا بشرع الله تبارك وتعالى. يعني أنا متأسف على الكلام مع الشيخ زكريا هو موجود، لكن راح بس بيفطر زي اللي 7 شهور ما كلمتش. نعم. ان شاء الله شكرا جواب على ايه؟ على كل الاسئله. مش عارف اطول، انا اختم بالكلمه ديت. كثير من اخواننا للاسف اصبح مهووس بالقنوات والاذاعات، حتى انه ربما يقول والله احنا زهقنا من سماع المشروع. ومين اللي قالك تقعد اصلا عشان تزهق؟ اخواني لماذا نترك الاهم الى ما لا ينفع؟ عند الازلات المفترض ان احنا كدعاء او طلاب حق نجتهد فيما غفلت عنه الامه. الامه اليوم غفلت الا من رحم الله عن العمل الصالح، الدعاء برفع الامه، الاعمال الصالحه، اصلاح دين العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزنه امر اشتد عليه وتازم فزع الى الصلاه، وكان في كل ساعه يدعو رب العالمين ويتضرع اليه برفع الغمه عن المسلمين. فلا ينبغي ان نترك هذا الاهم من الطاعه والاعمال الصالحه والدعاء، فلعل الله تبارك وتعالى يرفع هذا البلاء بدعوه بعض الحاضرين بعمل صالح فعله. ثم اقول ان اليوم يتكلمون على الظلم الواقع لرؤوس الدولة، نحن نقر هذه المظالم وتعرضنا لها، لكن هناك مظالم في العبد أيضا وفي المجتمع، وكيفما تكون يولى عليكم، فلما ظلم العباد ولى الله عليهم الظالمين، وده الواقع. كيفما تكون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في حق فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون ما فرعنش إلا لما ظلمت رعيته، فعند ذلك ولى الله عليهم شرارهم. فالنهارده كل الأنظار بتنظر إلى من؟ إلى ظلم هؤلاء. نعم في مظالم، لكن أيضا الدولة مسؤولة عن ذلك، فقد وقعت المظالم بيننا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يهدى عبد الله تعالى أن يولي علينا معاوية فضلا عن أبي بكر، فإن ولاتهم على قدرهم وولاتنا على قدرنا، وكأن أعمالنا قد مثلت في جنس عمالنا. يعني الوالي نموذج مصغر للدولة، فنحن لا نستحق أن يولى علينا معاوية ولا يزيد ابن معاوية، لأننا بيننا وفي مجتمعاتنا نبذ لشريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك جميع المطالبات النهاردة مطالبات دنيوية، جميع المطالبات مطالبة دنيوية لا تعلق لها بأمر الله تبارك وتعالى ولا بدينه. ما سمعناش واحد يطلع يقول لك والله عايزين حكم فينا شرع الله، من المتظاهرين. القضية كلها قضية دنيا، وأي دعوة تقوم على غير الدين لا يرجى منها الخير. اكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالورقة التي توزع هذه ليست خطبة، هذه ليست خطبة، وإنما بعض النقاط التي يستنير الواحد منا بها في خضم هذه الفتنة التي نمر بها. وأرجو أن تتركوا الورقة وأن تتركوا الانشغال بشيء حتى نقف سويا على الواجب علينا والمطلوب منا في هذه الأزمة كما يسمونها، كما يطلق عليها في بعض القنوات، نصر الأزمة أو نصر التغيير أو إلى آخره. وأنا أريد أن أسألكم، لو سمحتم، أنا قلت اللي معه ورقة لا ينشغل بها، الكلام موجه للجميع والسؤال للجميع. أريد أن أسألكم وأريد الإجابة منكم، هذه فتنة أو ليست فتنة؟ الأمر الذي نحن فيه الآن فتنة أو ليس فتنة؟ الجواب مطلوب منكم. في البعض برضو لسه بيكتب ومشغول بالورق وتوزيع الورق. خلاص يا أخي اجلس اجلس اجلس. نحن سبق أن اجتمعنا قبل ذلك وقلنا إن واجبنا في الفتنة ما هو؟ ما واجبنا في الفتنة؟ الكلام على ما ينادي به المتظاهرون أو المعتصمون أو الكلام عن الجانب الآخر وهو الدولة، أنا أرى أنه خوض في الفتنة سواء قلنا هذا أم ذاك. ونحن من أهم الأسباب، يعني هناك أسباب كثيرة أدت إلى مثل هذا الاجتماع، من أهم الأسباب ما طرح على منبر مسجد التوحيد من الكلام في هذا الأمر. وطبعا الكلام إذا سمح الإنسان لنفسه أن يتكلم فأنا أعتقد جازما أنه لا بد أن يقع في تناقض وهو يتكلم. فإذا كان هؤلاء المتظاهرون قاموا ليرفعوا الظلم عنا ونحن نقر أن الدولة أو القائمين على الدولة وقعوا في الظلم، ثم ننادي بعدم الخروج، أعتقد أن هذا تناقض. فالأسلم، وسأقول وأكرر، الأسلم لدين المرء لدينه، وهذا ليس تغيرا أو تغييرا في العقيدة، الأسلم لدين المرء أن يسكت. والذي نعيبه على الشيوخ الذين خرجوا ليس أنهم ليس عندهم دليل يقولون به أو يستدلون به على خروجهم لتأييد الثائرين أو لتهدئة الثائرين، فإنهم لم يلتزموا ما قلنا به فيما مضى وبينا حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في آخره قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك ولو أن تعض بأصل شجرة. ويعض بأصل شجرة يعني جاء بجذع شجرة ليس بعود ولا فرع من شجرة، وإنما جاء بجذع ووضعه في فمه عض عليه. وتخيل نفسك تعض على جذع شجرة، فأنا أفهم أنك أغلقت فمك إغلاقا تاما حتى لا يكاد النفس يخرج منه. ولو أن تعض لأصل شجرة، المطلوب منا بيانه للناس هو هذا، هو إلزموا السكوت، لا تتكلم، لأنك إذا تكلمت أحد أمرين، إما أنك تنصر جانبا على آخر أو تلقي فتلقي من نار الفتنة، فتلقي من نار الفتنة تشعلها كأنك تأتي بوقود أو حطب وتزيد في الفتنة، وإما على الأقل كما قلت أن تقع في التناقض. والناس عندما نخاطبهم، نخاطب عوام الناس، لا يستطيع أن يفهم أنك تقول الحاكم وإن كان ظالما فيجب السكوت عنه وعدم الخروج عليه، فسيسألك أتقر الظلم، هل تقر الظلم، هل الشريعة شريعة الإسلام تقر الظلم؟ العوام لا يفهمون هذا. إنما الذي يعنينا أولا أنتم معاشر الدعاة أن تتبينوا الحقيقة وتعرف الواجب الذي عليك. يجب أن تعرف موقفك. هذا الموقف لو قلنا الحسين خرج على الظلم الذي كان في أيام يزيد بن معاوية، فقد يقول بعض الثائرين نحن خرجنا كما خرج الحسين، وربما يؤيدهم بعض المشايخ على ذلك. إذا قلنا خرج ابن الزبير في أيام مروان وكان طالب حق، فقد يقول بعض الثائرين ومن يؤيدونهم من الشيوخ خروجنا هذا كخروج ابن الزبير. فالذي أريد أن أقوله وأؤكد عليه هو أنه يجب علينا وجوبا، أولا نحن لا يجوز أن نفتن في ديننا ولا نميل مع الأهواء ولا مع الإعلام ولا نتأثر به. ديننا هو ديننا كما تفضل الشيخ أحمد، العقيدة لا تتغير، العقيدة لا تتغير، وموقفنا هو الذي أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. في الفتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كلما خفضت وابتعدت كلما كان أسلم لدينك، ليس لجسدك حتى لا تقتل، لا لا، إنما هو أسلم لدينك. فلا نريد أن تكون خطب الجمعة بمناسبة الأحداث، إنما لأن من تكلم في بمناسبة الأحداث كما قلت لكم خطبة قد تصل إلى 50 دقيقة إلى ساعة أقل أكثر، معظم من سمعوا الخطبة قالوا نحن ما خرجنا بشيء، أول الكلام أو آخر الكلام يضرب أولا، ما عرفنا ماذا نفعل. وهذا شأن المتحدث، أقل ما يقال في شأن المتحدث في الفتن. الواجب علينا أن نوجه الناس إلى ماذا؟ بالنسبة لهذا الأمر التزام الصمت، وكما سمعتم من الشيخ أحمد أنه الذي يترك نفسه لمشاهدة أو الاستماع إلى القنوات والأخبار يقع في تناقضات بسبب ما يسمع. لماذا؟ لأنه ما نقول العاطفة، كل منا له عاطفة، ولا يمكن للإنسان أن يجرد من عاطفته. صحيح؟ مثلا على سبيل المثال الذين سمعوا خطاب الرئيس بكوا، والذين سمعوا كلام أهل الشهداء كما سموهم شهداء إيه؟ شهداء الحرية ولا شهداء الديمقراطية ولا شهداء مصرون على والشهيد فلان، مش عايز اتكلم بكلام يفهم منه انه فتنة طائفية، شهيد وربنا يرحمه بعد ما خلص ربنا يرحمه بيدعو له مش عارف ايه، انا نسيت اسأل هو مسلم ولا مسيحي. طب وبعدين؟ وبعد ما عرفت انه مسيحي وربنا يرحمه، طيب ربنا يرحمنا جميعا بس. وبعدين المهم يعني اسمعوا وشر البلية ما يضحك كما يقال. الامرأة أم واحد من القتلى عايزة تقولي حاجة قبل ما تنصرفي. أنا كلمة واحدة بس، دول إن شاء الله شهداء في الجنة، والحكومة إن شاء الله هتموت كافرة ومأواهم جهنم وبئس المصير. المذيع يقول آمين. بالنص. فأقول جلس يبكي لسماع كلمة الرئيس، وجلس يبكي لسماع أهل القتلى، ولما تشوف الأشياء وهي توقد فيها النار تبكي إلى آخر ما هنالك. طبعا الإسلام لا يقر التخريب، الإسلام لا يقر التدمير. الإسلام يعني لو كنا صادقين في أننا نطالب برفع الظلم مطالبة سلمية، فما بال أقسام الشرطة ومجالس المدن إلى آخر ما هنالك من المباني العامة، مديريات الأمن، لماذا تحرك؟ مال من هذا؟ مال من؟ مال المسلمين، مال الشعب. خلاص خليه الشعب، مالش أموال الشعب، أموالنا جميعا، لماذا تحرك؟ وبعدين الرد اللي انتوا يعني بتتكلموا على خسائر مش عارف، طب شوفوا المليارات اللي سرقت، بس انتوا بتتكلموا يعني هذا مبرر ان اتلف وان احرق؟ اذا كان يعني اذا جاء واحد جاري وسرق من بيتي سرقات وانا علمت وسكت ثم افقت فبإفاقتي أشعل النار فيما تبقى في بيتي، وتصويرها كده يعني ردة الفعل أنني ما استطعتش أقوم في وجه السارق الذي سرق مني وهو جاري مثلا أو قريب مني أو بعيد، أشعل النار فيما تبقى في بيتي من أموالي. هذا عتى وهذا سفة، وهذا نتيجة السعي في هذه الفوضى، ولا بد من خسائر كما يقال. وكما سمعتم أنه حتى بعض الشيوخ يقول أنه الحرية لابد لها من ثمن. ثمن إيه؟ أرواح تزهق في سبيل الحرية. أي حرية؟ أي حرية؟ ما سمعنا واحدا من المطالبين ولا من الرادين ذكر الله، قال الله، ما سمعنا. وأنتم تعلمون أنه آخر الزمان لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما سمعنا أحدا ينادي الله. فأعود فأقول واجبنا بالنسبة لنا نحن الثبات على عقيدتنا وعلى منهجنا لا يتغير مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. ثانيا، في خطبنا وفي دروسنا وفي دعوتنا للناس أنها فتنة، وتوجيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا في الفتنة أن نمسك ألسنتنا، لا نتكلم بهذا ولا بذاك، إنما كما قلنا نحث الناس على الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه، وإنما نزل بنا بسبب ذنوبنا كما هو نص أو نصوص، كما جاء في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حث الناس على الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله. وكما قلنا من قبل أنه تعلمون كلكم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما طلب منه عمر رضي الله عنه في عهده وقحط الناس وكما تعلمون أنه كان سمي بعام الرمادة. الرمادة لماذا؟ لأنه لم تنزل فيه قطرة مطر، لم تنزل فيه قطرة من السماء، فكأن الأرض شبهت بأنها احترقت فصارت رمادا، احترقت من قلة الماء والزرع والعشب وأي شيء فيه. المهم لما طلب منه أن يستسقي، أول شيء قاله رضي الله عنه قال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. فأولا حث الناس على أن يرجعوا إلى دينهم، هذا المهم الأعظم، رد الناس إلى دين الله عز وجل. ثانيا كما قلنا في الجمعة الماضية أنه يجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم إذا حصلت أزمة أو ضيق في المواد الغذائية، فحث الناس، وطبعا المفروض نبدأ بأنفسنا حتى نكون قدوة، لا أن يكون الكلام للناس القول علينا وعلى الناس التنفيذ، لا. إن كان جاري ليس عنده خبز فلو كان عندي رغيف واحد أقسمه بيني وبينه، وهكذا بقية المواد الغذائية. تعاون الناس فيما بينهم في حراسة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا أيضا من أوجب الواجبات عليهم. لا أريد أن ننزلق في مزالق نندم عليها بعد أن نقولها. لماذا؟ لأننا خالفنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وهو المنهج الذي ندين لله تبارك وتعالى به. كلمة أخيرة أقولها قبل الأسئلة: الذي لا يقتنع، الذي يقول أنا لا أسمح لنفسي أن أكون بوقا يردد ما تقوله الجماعة أو خطباء الجماعة أو دعاة الجماعة، هذا نقول له: الجماعة لها منهج، الجماعة لها منهج ومنهجها معروف، ونبهنا على ذلك كثيرا كثيرا، لأنه إيه؟ لأنه الذي لا يقتنع بمنهج الجمعية أو الجماعة نحن لا نحجر على أحد، لكن تريد أن تخطب، تريد أن تدرس، تريد أن تقول، قل كما شئت لكن في غير مساجد الجمعية. لماذا؟ لأن الجمعية محسوب، يعني الكلام في الجمعية محسوب على الجمعية، لأنك إذا قلت كما سمعتم خطيب واحد منا تكلم فالاتصالات جاءت كلها، منهج الجماعة تغير ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا غيرتوا عقيدتكم؟ ايه اللي حصل؟ الكل بيتساءل. اذا سمعتم قبل ذلك مشكلة رئيس فرع دمنهور، الاتصالات كانت بتجيلنا: يا مشايخ انتوا قلتم، انتم قلتم، لانه بيقولوا ايه؟ شيوخ انصار السنة قالوا، فالأمر ينسب لأنصار السنة، الأمر ينسب لأنصار السنة. المقتنع بالمنهج والكلام الذي نقوله أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، غير مقتنع بين لنا، ناقشنا في هذا الأمر، إما أن نغير وجهتنا بناء على قولك، وإما أن نبين لك أننا ثابتون لا نتغير، وتريد أنت أن تنطلق بعيدا عن القيد الذي تشعر أنك مقيد به، فنحن لا نمنعك، لكن بعيدا عن مساجد أنصار السنة. نعم. هذا الأمر بين، هذا الأمر قد بين كما قلنا من قبل، وطبع بيان هنا بالنسبة لابن بيس ووزع على الخطباء وعلى الإخوة الحاضرين في قبل أكثر من أسبوع تقريبا بالنسبة لموقف الجمعية في بلبيش. بالنسبة لموقف الجماعة والفتن وموقف المسلم من الفتن بين أيضا في المجلة في وعلى موقع جماعة أنصار السنة في ووزع على بعض المواقع الأخرى بيان في ذلك. طبعا كان المسألة بالنسبة لمن يحرقون أنفسهم وبيان أن هذا يعني قتل للنفس غير جائز. لعل طبعا المجلة في الحقيقة يعني نحن عجلنا بها وذهبت أو ذهب بها إلى المطبعة قبل بداية هذه الأحداث. فإن شاء الله نحن مقرر بالنسبة لأنصار السنة كجماعة كمركز عام اجتماع دعينا إليه يوم الأحد القادم، ولا شك أنه سيصدر بيان جديد بالنسبة للأحداث القائمة الآن، وإن كان طبعا لن ننتظر حتى تصدر المجلة فيوضع فيها، وإنما ينزل على موقع أنصار السنة وبعض المواقع الأخرى لمن أرى. نعم طبعا. نعم. طيب نحن قلنا طيب نحن نقول أنت حتى لو لم تردده وقوفك في الخطبة سيستدعي أن الناس يسألونك بعد الصلاة لماذا لم تتكلم، فتبين لهم أن هذا هدي أنا تصرفت بناء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بالعكس، نحن قلنا في الخطبة الماضية الجمعة الماضية قلنا في بعض مساجدنا أنه المسلم يجب عليه التزام الصمت في مثل هذا الأمر، وحثثناهم على الكلام كل الكلام الذي تكلمت به يعني قلناه في الجمعة الماضية، وكنا نأمل لأنه كنا كما قلت طبعناه ووزعناه على الخطباء، وكنا نأمل أن يكون خطيب المسجد التوحيد يعني بلغاه الكلام أو يلتزم به، لكن قدر الله وما شاء فعل. فنحن لا نمنع أن يقال للناس يبين للناس حديث الرسول صلى الله أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة أنه يجب الخروج فيها أفضل من السعي فيها، والسعي فيها كما قلنا يزيدها اشتعالا سواء كنت في هذا الجانب أم في ذاك يزيدها اشتعالا. أين نحن ما منعنا، نحن ما قلنا أنه لا تدعوها على الناس، أنا ما قلتها، أنا أقول عندما نقول أنه الخروج يصنف إلى أصناف وكذا وكذا قد لا يستوعبه العوام، لكن العوام يستوعبون عندما تذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتنة في بعض الروايات صماء عمياء، في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث يصبح الحليم فيها حيران، ما انتش عارف يعني الحليم ما هوش عارف الحق مع مين، خلاص. طيب ما موقفنا، ما واجبنا؟ الالتزام الصمت، نعم، القعود وعدم السعي فيها أو عدم المشي فيها، نعم. حكم العسكر الذين ماتوا في هذه الفتن وخاصة في أماكن عملهم مثل مراكز الشرطة الذين ماتوا ولا إيه ماتوا سألت يموتون، حكم العسكر يعني المسائل حكم وحكم حكم ده شهيد وده لماذا نبحث في هذه المسائل الآن؟ الناس بتسأل الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في في في في أمر لما سئل يعني أنقتل وفينا الصالحون، قال لا عن يقتلون ويبعثون على نياتهم. الله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات. الإنسان يبعث على نيته، حكمه حكم نيته، والنيات لا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. نعم. اي تأخر؟ يعني المجال اللي الشهاده فيها بيان كله بلحظه، يعني عن احداث سابقه. انا قلت ان هي ده، انا قلت ان هي ذهبت للمطبعه قبل وقوع هذه الاحداث. هنا يا اخي احنا قلنا اجتمعنا وطلعنا بيان ايه الواجب على المسلم في هذه الفتنه، قلنا هذا الكلام. انت حضرت ولا ما حضرتش؟ خدت البال ولا ما خدتوش؟ يبقى ما استوعبتوش. طيب امال ايه المفروض زياده على هذا؟ انت بتقول ما لما يطلعوا الشيوخ ويبينوا لنا، اي شيوخ؟ طيب لما طرف يضغط اخرجوا انزلوا، هذا بنسميه تحريض على الفتنة. اذا كنت انا قرأت وعرفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلوب مني في الفتن اترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيه ضغط عليا، ما تكونش سلبي، ما تكونش مش عارف ايه. هل الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أو في غيرها يعد سلبية ولا إيجابية؟ سلبية ولا إيجابية؟ لا، كلامه لنفسه ما يحسبش علينا، كلامه لا يحسب علينا، كلامه محسوب على نفسه. يا اخي الكريم اسمعوا، انا عايز اقول لكم حاجه بالنسبه للي بيحرض ويقول اهل السنه معنا، ليسوا هم عامه السائرين او المتظاهرين في ميدان التحرير، وانما هي فئه تريد ان تجعل فعلهم هذا من الدين، ويؤيدون هذا بان اهل السنه معهم. ونحن بينا الموقف قبل ان يخرج هذا الشيخ ويقول، نحن بينا هذا موقفنا هنا. يعني لو انه لو يا دكتور لو انه في اي حد من اي فرع من الفروع قال هذا الكلام ربما انا اعذره، لكن فرعنا في بلديس نحن بينا هذا الكلام، ونحن الفرع مش عايز اقول الوحيد الذي يبادر ونعمل اجتماعات، وقبل الاجتماع قبل ان تدعوا انتم نجلس قبلها يوم يومين لصياغه ما نتفق عليه، ويمكن ان حتى لا نخرج، حتى نكون اهل السنه ونخرج عن السنه، حتى لا نكون لا ندعي اننا من اهل السنه ونخرج عن السنه. لا صحيح، ليس صحيح. الخروج على الفضائيات مسألة فضائيات، هل يعني مطلوب من كل شيخ انه يجري على الفضائية؟ الدكتور عبد الله شاكر عمل مداخلة على قناة يمكن كثير من الناس ما بيشوفوهاش اللي هي المعالي، وتكلم في هذا الامر وقال يجب على المسلمين ان يلتزموا الهدوء وعدم الخوف في الفتن. وزي ما نقول كده في اجتماع يوم الأحد القادم إن شاء الله، ونبين للناس موقفنا، نبين للناس موقفنا. الأمور بتتلاحق، ولا تظنوا أن كلمة ستمنع ما قدره الله عز وجل الذي قدر وكان. طبعا نحن نحزن ليس على ما حدث، لا، نحزن على الشيوخ الذين يزجون بأنفسهم في هذه الفتن، نحزن عليهم هم. أما الذي وقع فكل شيء وقع بقدر الله عز وجل، يجب أن نؤمن بذلك. ولا نقول لو أن الشيوخ فرعوا من الأول وقالوا ما كانش حصل، مستحيل، هذا ليس من الدين في شيء. ولكن العامة عندما يروا هذا العالم يتكلم بالسنة ويستفيد ويقول هذا الكلام، فتعطم عليها إن شاء الله. طيب، كل الأسئلة الموجودة كلها في، يقول بعض المشايخ قال إنه هذا الخروج لإنكار المنكر، فهل ينكر المنكر بالخروج؟ هل ينكر المنكر بالخروج ولا بالذهاب إلى يعني وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم أو ولاه الله أمركم؟ يعني أنا شايف الأسئلة كلها حول إيه، حول ما كانت السؤال فيه شفويا، وبيقول أحد النصارى بالأمس قال إن المادة الثانية من الدستور تجعل هناك مشكلة عنصرية. طيب، ما هو ماذا تريدون في الفتن؟ يعني أقل ما يقال في الفتن، أقل ما يقال في الفتن هو هذا. وبعدين طبعا ال نعم ال الناس اللي كانوا بيقولوا الشريعة وعايزين الشريعة وعايزين نطبق الشريعة، وقال قائلهم أنا على استعداد للتعاون مع الشيطان إذا كان هيوصلني لتطبيق الشريعة، الكلام تغير تماما 180 درجة. أمس وأول أمس المتحدث بلسانهم عن الديمقراطية وما فيش كلمة شريعة مطلقا، كلام عن الديمقراطية وإحنا مع الحرية ومع الديمقراطية ومع رفع الظلم عن الناس. هل هناك في التحرير من الخوارج يعني ايه؟ ما انتوا ما سمعتوش ان الشيخ قال لكم الخروج على اربعة انواع؟ والكلام اللي بيقال هنا ما مش مفهوم. طيب، الرجاء الاتصال بفضيلة الشيخ حسان ومراجعته. وهل تظن ان الشيخ حسان سيستجيب لنا؟ الشيخ حسان رجل عالمي، يعني اقولها لكم كده بصريح العبارة، من زمان انا سألت واحد من احبابه من بلده لماذا الشيخ محمد حسان لا يعمل لنفسه فرعا في بلده لانصار السنة ويكون من انصار السنة. الجواب ما هوش عايز يحجم نفسه، عايز يبقى مع الكل وعالمي. خلاص، ارجو بقى ان احنا نفهم وما نقعدش نقول الشيخ حسان ومن اهل السنة والجماعة واصله طلع واصله قال، ولا الشيخ حسان ولا الشيخ حسنين، لا معذرة. يعني ارجو ان نفيق. احنا عمالين نقول انتوا متبعين العواطف وعمالين وبتقولوا لا احنا ما بنتبعش العواطف، بنتبع المنهج. وبعدين كل شويه واحد يطلع يقول لي شيخ من اهل السنه والجماعه، وما كل واحد يدعي انه من اهل السنه والجماعه. في الفوارض الشيخ ذكر لكم بدون ذكر اسم ان واحد خرج وراح التحرير، يعني مش عارف انتوا عايزين ايه اكتر من كده. لازم نسمي واحد راح وتلميذ من تلاميذه بيقول له انت خارج ليه؟ قال له خارج لأسرة مش عارف ايه عشان نزيح الظلم. قال له طب في دليل؟ قال له قال الامام النووي. قال مش عارف الامام مين يا عم، عايزين دليل. وانتوا درستوا في المعهد وفي غير المعهد 20,000 مرة نقول هل كلام العلماء أدلة؟ كلام العلماء يستدل به او يحتاج الى أدلة فتنصره؟ عارف انت هتصفر امتى؟ انت هتصفر امتى؟ ماليش دعوه بالعوام، خليك في نفسك الاول. انت صحح وجهتك، صحح وجهتك، صحح منهجك، ثم بعد ذلك تستطيع ان تقول كلمه فتسمع. لكن انت ماشي مع ده مره ومع ده مره، ده فضلت الشيخ العلامه فلان الفلاني قال. طب وبعدين؟ علامة في علم من العلوم، في أمر من الأمور، لكن هل منهجه منهج أهل السنة والجماعة؟ احنا تعبنا بقى من سماع ايه فضيلة الشيخ قال والشيخ الفلاني قال، وهو مش تبعنا، هو تبعنا ولا مش تبعنا؟ لسه بتسأل هو تبع أنصار؟ ما احنا بنقول احنا ايه، مش تحزب، ليس تحزبا. اللي رافض يسمي نفسه او يدخل نفسه تحت مسمى انصار السنة نروح احنا نتمسح فيه؟ احنا نروح نتمسح فيه ونقول ده شيخ من شيوخنا؟ هو نفسه رافض، يرفض ان يكون مع انصار السنة. مطلوب منا ان احنا نروح نتمسح فيه ولا ايه المطلوب؟ خلي التعامل. احنا بنقول لو جاري نصراني ولا جاري يهودي بتعامل معاه. لو بنزل السوق وبصنفش بقول ده بيبيع ايه ولا ده ملكه ايه قبل ما اشتري منه. لا قد يقر كلامه في مسألة علمية لكن منهجيا غالبا لا. خلاص اي نعم. وتعلمون طبعا انه العلماء يعني ما لما نقول كل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا بالنسبة لنا. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول منهج جمعية، ما هوش منهج واحد شخص من الاشخاص، ما هوش منهج فرد من الافراد، لا منهج جمعية. وزي ما قلت يعني انتوا بتقولوا بيان الرد اللي انا رديته عليكم ايه. ما هو ممكن جدا مثلا الدكتور عبد الله يقعد في مكتبه ولا هو في بيته يعمل بيان ويبعثه لجريدة من الجرائد ولا لموقع من المواقع عشان ينزله، لكن ليس هذا منهج الجمعية. منهج الجمعية لابد ان يجتمع المجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيوخ ويتناقشون فيما بينهم ايه اللي يصلح وايه اللي ما يصلحش، ايه اللي يكتب وايه اللي ما يكتبش، ايه الموافق للسنة وايه غير الموافق، وهكذا. رأيتم انتم التصرف هنا في فرعكم في بالبيس، التصرف هنا ايه؟ تصرف فردي افراد شيخ من المشايخ. هل واحد من المشايخ دعاكم ليلقي عليكم بيانا او محاضرة باسم نفسه ولا باسم الفرع؟ الجواب لا. انما كما قلنا هو منهج جمعية لابد ان نلتزم. ولولا اني اعرف ان الجماعة في بمجلس ادارتها في القاهرة موافق تماما على الكلام الذي نقوله هنا ما قلناه الا بعد ان نستشيرهم. وتذكرون مثال واحد صغير في الاجتماع السابق لما تكلمتم عن القنوت، ماذا حدث؟ قلت له فاتصل بالرئيس العام واساله. ما ده مساله شرعيه وممكن نفتي فيها فتوى وخلاص، لكن لا، انا بحب يكون ايه، يبقى فروع انصار السنه على مستوى الجمهوريه كلها ماشيه واحد وبمنهج واحد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.